منتظرين الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. تدارسنا المتن بشكل عام، وتدارسنا شرح لبعض الفقرات في مقدمة المتن من شرح الطحاوية. فبدأنا بقول الماتن هذا ذكر، وهو الإمام الطحاوي رحمه الله قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. أخذنا ترجمة يسيرة للإمام الطحاوي، أخذنا معنى العقيدة لغة واصطلاحا، ومعنى العقيدة الإسلامية، أخذنا المراد به أهل السنة والجماعة وأبرز صفاتهم أهل البدع والضلالة وأبرز صفاتهم. أخذنا ترجمة يسيرة لأبي حنيفة ولأبي يوسف ولأبي عبد الله محمد بن الحسن، وأخذنا المراد بأصول الدين وأسماء هذا العلم. نحن نريد فقط نعطيكم نربط الأول ثم بدأنا في قول الماتن قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. هذه أخذناها من نفس الشرح. فأخذنا تعريف التوحيد لغة واصطلاحا، سام التوحيد مع تعريف كل قسم، ثم أخذنا توحيد الربوبية وتفصيلاته، وأخذنا ضمن ذلك أدلة وجود الله، وأخذنا أيضا توحيد الأسماء والصفات وتفصيلاته من قوله ولا شيء مثله، وأخذنا ولا إله غيره، وأخذنا توحيد الألوهية وما يتعلق به من تفصيلات. هذا تقريبا موضوع الإيمان بالله أخذناه كاملا من الشرح. بقي بعض الأشياء، هذه أيضا مرنا عليها المرور السريع، قوله قديم بلا ابتداء دائما بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد، هذه أخذناها، وأنها معنى الأول والآخر، وأنه لا يفنى ولا يبيد يعني هو الحي الذي لا يموت، هذه أخذناها أيضا من الشرح. وصلنا إلى قول الماتن ولا يكون إلا ما يريد، وهذا بداية الكلام في القضاء والقدر. اليوم سنبدأ في القرآن وسنقرأ شيء يسير في الشرح، ثم نوصل موضوع القضاء والقدر، ثم يكون لنا لقاء ثاني نكمل قراءة الشرح إن شاء الله. اليوم سنأخذ تفصيل وتأصيل لموضوع القضاء والقدر. اقرأ شيخ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمنا الله وإياه: ولا يكون إلا ما يريد. قال الشارح رحمنا الله وإياه: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أحسنت. نبدأ هذا الصباح الباكر بهذا السؤال، وهو قد مر معكم في تدمرية. السؤال يقول: هل أراد الله من الكافر كفره أم لا؟ شيء تفصيلي. لو رأينا شخص يصلي، هل أراد الله من المصلي صلاته أم لا؟ فما جوابكم؟ هل أراد الله من المصلي صلاته ولا ما أرادها؟ أراد الله منه الصلاة أم لم يردها؟ أراد الله منه الصلاة. لو رأينا شخص يشرب الخمر، هل أراد الله من شارب الخمر أن يشرب الخمر أم لم يرده منه؟ اللي بجاوب يرفع، تفضل يا شيخ. نعم، أول أفضل أنا أعطيكم الإجابات. من يقول أن الله أراد من العاصي عصيانه؟ ارفع يده. هذا أفضل. 1 2 3 4 5. طيب، من يقول أن الله لم يرد من العاصي عصيانه؟ ارفع يده. 1 2 3. طيب، من يقول فيها تفصيل؟ الأغلبية. جيد. الذين يقولون أن الله عز وجل أراد من العاصي عصيانه، 5 هؤلاء، نسألهم: إذا كان الله أراد من شارب الخمر أن يشرب الخمر، فلم تنكرون عليه وهو ينفذ ما أراده الله منه؟ هل في وجه الإنكار؟ طالما أنه يفعل ما أراده الله منه، كيف تنكرون عليه؟ لذلك القدرية والمعتزلة أنكروا هذا الأمر، قالوا إن الله لم يرد من الكافر كفره، ولم يرد من العاصي عصيانه، ولم يرد من الشرير شره، لم يرد ذلك، وأن هؤلاء خرجوا عن إرادة الله، خارجون عن إرادة الله، ولم يرد الله عز وجل منهم ذلك. طيب، السؤال الآن للذين يقولون إن الله لم يرد منهم ذلك، هل هؤلاء خرجوا عن إرادة الله فعلا؟ هل هؤلاء خارجون عن إرادة الله؟ طيب، فما هو الجواب الصحيح؟ نعم، الجواب الصحيح في موضوع الإرادة ماذا تقول؟ لابد من التفصيل. فماذا تقول؟ أراد الله منه ذلك كونا، ولم يرده شرعا، ونفصل هذه القضية. إذن المسألة التي شرحها الشارح في هذا المكان هي مسألة الإرادة، مسألة الإرادة. قال: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة. ما الفرق بين القدرية والمعتزلة؟ القدرية إذا جاء ذكرها مع ذكر المعتزلة فيراد بهم القدرية الأوائل. من هم القدرية الأوائل؟ القدرية الأوائل هم أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وهذان أنكرا جميع مراتب القدر، أنكرا العلم والكتابة وأنكر المشيئة والخلق. من أجل ماذا أنكروا ذلك؟ أنكروا ذلك يزعمون أنهم يريدون تعظيم صفة العدل من صفات الله تبارك وتعالى. فقال الله عادل لا يمكن يظلم أحد، فكيف يكون علم وكتب هذا الأمر على الشخص ثم يأمره أن يقوم بخلافه وهو مكتوب عليه؟ قالوا مستحيل، كيف يريد الله من الشخص أن يقوم بهذا الفعل ثم ينهاه عنه؟ فيقولون تعظيما لصفة العدل أنكروا مراتب القدر وقالوا أن الله لا يعلم الأمور إلا وقت وقوعها، هؤلاء القدرية الأوائل. المعتزلة قدرية أيضا، لكن المعتزلة أثبتوا العلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق. أنكروا المشيئة وأنكروا قضية أن يكون الله أراد من الكافر كفره، أنكروا ذلك وقالوا الكافر هو أراد الكفر، فالكافر هو الذي فعل هذا الكفر وهو الذي خلق هذا الفعل، فهم أنكروا الإرادة وأنكروا الخلق. الإرادة أن يكون الله أراد منهم ذلك، وأنكروا أن يكون الله هو الذي خلق ذلك، قالوا بل الإنسان خلق لفعله. والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء، سموا بذلك لاعتزالهم مجلس الحسن البصري في المسألة المشهورة المتعلقة بالإيمان، عندما كان الحسن البصري في مجلسه يعظ ويدرس، فجاءه سائل وسأله عن حكم مرتكب الكبيرة، فقال هناك أناس يقولون بكفره وهناك أناس يقولون مؤمن كامل الإيمان، فما قولكم؟ فأطرق الحسن البصري يريد أن يرتب إجابته، فإذا بواصل بن عطاء يقول أما أنا فأقول لا مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر. ثم قام مباشرة إلى الأسطوانة في آخر المسجد وأدركه عمرو بن عبيد ومجموعه، بدأ يشرح هذا الموضوع. فالحسن هو ينظر فقال اعتزلنا واصل اعتزلنا، فسموا معتزلا بهذا السبب، هذا القول المشهور في سبب تسميتهم بهذا الاسم. والمعتزلة تميزوا بهذه المسألة، المنزلة بين المنزلتين. ثم جمعوا بعد ذلك أربع أصول أخرى حتى أصبحت خمس أصول عندهم يشتهرون بها. المسألة الأولى تتعلق بالتوحيد، وأدرجوا ضمنه ماذا؟ نفي الصفات. المسألة الثانية مسألة العدل، وأدرجوا ضمنها ماذا؟ إنكار المشيئة والخلق. والمسألة الثالثة هي مسألة المنزلة بين المنزلتين. المسألة الرابعة هي مسألة الوعد والوعيد، وأدرجوا ضمن الوعد والوعيد إنكار الشفاعة، وأوجبوا على الله كما يقولون هم عقلا أن يفي بالوعد وأن يلتزم بالوعيد، فمن أدخله النار لا يخرج منها أبدا، وبالتالي حكموا على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار. يعني مسألة الوعد والوعيد، فأنكروا الشفاعة وقالوا بخلود مرتكب الكبيرة في نار جهنم. المسألة الخامسة هي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأدرجوا ضمنها وجوب الخروج بالسيف على ولاة الأمر، لكنهم منظرين ما يفعلون ذلك، هم منظرون لمن؟ للخوارج، الخوارج يخرجهم هم منظرون، هؤلاء المعتزلة. قال فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، فأثبتوا أي إرادة؟ الإرادة الشرعية، والكافر أراد الكفر، واعتبروا الكافر خارج عن إرادة الله. قال الشارح وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة، لأن هناك أدلة أن الله سبحانه وتعالى أراد كل ما يكون في هذا الكون، ولا يكون في هذا الكون إلا ما يريده، وخالفوا العقل المعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة

والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل. هذا نبسط هذه المعلومة ثم نعود للتعليق على الكلام. نبسطها بهذا المثال: لو أن ملكا من الملوك، هذه الإطار الذي ترونه هذا حدود مملكة هذا الملك، وهذا الملك بنى عاصمة في الوسط وجملها، ثم قال للرعية: أيتها الرعية ادخل العاصمة، فمن دخل العاصمة له كذا وكذا من المساكن والملابس والأموال، ومن بقي خارج العاصمة فعليه كذا وكذا من العقوبات، والمهلة لديكم شهر. هذا الحاكم لم يجبر الناس على دخول العاصمة، ولم يضع حرسا يمنعون الناس من دخول العاصمة، بل جعل الرعية باختياره، من أراد أن يدخل العاصمة دخل، من رفض فله ذلك، والمهلة شهر. الذي دخل العاصمة حقق رغبة الملك ولا ما حققها؟ حقق ما يحبه منه الحاكم ودخل هذه العاصمة، ففعله محبوب، وهو سيقوم هذا الملك بإعطائه ما وعده. الذي لم يدخل العاصمة هل خرج عن سلطة الملك ولا ما خرج؟ ما خرج. تحت أي سلطة ما زال؟ تحت السلطة العامة. والذين دخلوا العاصمة أضافوا لدخولهم تحت السلطة العامة، أضافوا أنهم دخلوا تحت السلطة الخاصة. فالذين في العاصمة تحت كم سلطة؟ تحت سلطتين. والذين خارج العاصمة خرجوا من السلطة التي يحبها الملك، لكنهم ما زالوا تحت السلطة العامة. لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، لله إرادتان: إرادة كونية قدرية خلقية. ما معناها؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وأراد أشياء أن تكون في كونه، فالله أراد أن يكون في كونه الكفر والفسق والمعاصي، وأراد أن يكون في كونه الإيمان والخير والطاعة، ابتلاء واختبارا، أراد الله عز وجل أن يكون ذلك في كونه بمقتضى حكمته، لأنه أراد أن يبتلي العباد وأن يختبرهم. وإلا لو شاء الله أن لا يكون هناك كفر لفعل، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لهداكم أجمعين، لكن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يكون هناك الكفر ويكون الفسق ويكون الإيمان ويكون تكون الطاعة. فما معنى الإرادة الكونية القدرية؟ يعني أراد الله أن يكون ذلك في كونه، أراد أن يكون ذلك في كونه. والله سبحانه وتعالى أراد من الناس أن يتدينوا وأن يكون شريعة لهم الإيمان والتوحيد والطاعة، أراد ذلك أن يكون شريعة لهم، وجعل الناس مخيرين. فمن آمن وأطاع وعمل صالح، عمل صالحا، أين دخل؟ تحت الإرادة الشرعية الدينية، وهو كذلك تحت الإرادة الكونية القدرية. ومن عصى هو خرج عن الإرادة الشرعية، خرج عما هو مطلوب منه شرعا، لكن ما زال تحت الإرادة الكونية القدرية. هل الكافر خرج عن إرادة الله؟ نقول خرج عن الإرادة الشرعية الدينية، لكنه ما زال تحت الكونية القدرية. هل المؤمن حقق إرادة الله؟ نقول نعم، حقق الإرادتين الشرعية الدينية والكونية القدرية. لا يشترط في الكونية القدرية أن الله عز وجل يحبه ويرضاه، لأن الله قال: ولا يرضى لعباده الكفر، لكن أراده أن يكون في كونه ابتلاء واختبار، لكن لا يرضى لعباده ولا يحبه منهم. ما الذي يحب الله عز وجل من عباده؟ يحب منهم الإيمان، يحب منهم الطاعة. ما الذي يريد الله عز وجل بعباده؟ يريد لهم، يريد بهم اليسر، يريد هدايتهم، هذا الذي يريده منهم شرعا ودينا. نعم، واضح هذه؟ في قضية حتى لا نعود لهذه مرة أخرى. الآن هذا الملك عندما أمر الرعية بدخول العاصمة، ثم قال لجنده: إذا رأيتم شخص عزم على دخول العاصمة ماذا تصنعون به؟ أعينوه واحملوه على دابته، وما يمكن أن تساعدوا به ساعدوا حتى يدخل العاصمة، والذي يرفض أن يدخل العاصمة اتركوه. هل هنا فيها ظلم يا أخوان؟ ما في ظلم. أعان الله. خلنا نرجع ما ضابطها بالقضاء والقدر هنا. الله سبحانه وتعالى أمر الناس بالتوحيد والطاعة. من قال بسم الله أنا أريد الهداية، بسم الله أريد الصلاة، أريد التوحيد، فماذا يصنع القدر هنا؟ فإن الله سبحانه وتعالى من حكمة يوفق هذا الشخص فيشرح صدره وييسر أمره ويهيئ له من الأسباب ما لا يخطر على باله من أجل أن يعينه في طريق الخير. حتى أن بعض المؤمنين في طريق الخير يشعر أنه مسير غير مخير، يرى بعض الصالحين أنفسهم في بعض الأحيان أنه ليس لهم من الأمر شيء، وأنهم فعلا كالريشة في مهب الريح، يصبح كأنهم فعلا مجبورين على أعمالهم. هذه قوة التوفيق. هذا إذا أصبح الإنسان في منزلة الولي فيصبح يسمع بالله ويرى بالله ويمشي بالله، فيوفقه الله في كل شؤونه. هذه مرحلة عالية، هذه المرحلة عالية، نسأل الله عز وجل من فضله. هذا التوفيق، هذه الإعانة تكون متى؟ قبل الفعل ولا مع الفعل؟ بعد ما ستعد مع الفعل، هي قبل يا مع الفعل. عندما تقول اللهم عني إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم عنا على عبادتك، فعندما تعزم على القيام يأتيك التوفيق الآن. حتى أن بعض الصالحين قد يفكر في معصية فلا يدري كيف صرف عنها، من الذي صرفه عنها، كيف، ومن الذي أرسل هذا الصديق يأتي فيأخذ هذا الوقت فلا يقع في تلك المعصية. هذه هداية التوفيق، هداية الإعانة التي تكون مع الفعل، هذه تكون وفق حكمة الله، يعطيها الله سبحانه وتعالى وفق حكمته، فيعين عباده على ما هم عليه من فعل الخير وترك الشر، هذه تكون مع الفعل. أما العاصي الذي رفض الهداية فإن الله عندما يهم بالفعل يخذله الله، يتركه الله، يكله الله إلى نفسه، فيصل به الأمر أن يرى ما هو فيه من المعاصي أنه على الخير وأنه على الهدى وأنه على الصلاح، ويرى غيره على الفساد، خلاص يزين له ما هو فيه من الشر، وهذا من خذلان الله لهذا العاصي. الإعانة التي تكون مع الفعل هذه تكون وفق حكمة الله، فمن فعل الأسباب لنيل الإعانة مع الفعل أعطاه الله إياه، ومن ترك أسباب الإعانة مع الفعل فإن الله لا يعطيه إياه، هذا وفق حكمة الله. أما الإعانة التي تكون قبل الفعل، قبل أن يفعل، فهذه تكون وفق عدل الله، جعل الله الناس سواسية فيها، فأعطى الله عز وجل الناس العقول المدركة وأعطاهم الفطرة التي تحدثنا عنها، التي الإنسان بفطرة يعرف أن هذا خير وهذا شر، ومع هذا أعطاهم الجوارح الممكنة لهم من الفعل، وأعطاهم كذلك الرسل الذين يبينون لهم الشرع، فمن حرم إحدى هذه النعم، حرم نعمة العقل فإن الله لا يكلفه، حرم نعمة الإرادة والاختيار سلامة الجوارح، جاءت الرسالة وهو أصم أعمى فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلفه، حرم نعمة الشرع لم يأتي الرسل يبينون له فإن الله يرفع عنه التكليف كله اختبار يوم القيامة. هذا وفق عدل الله، فوفق عدل الله جعل الناس سواسية قبل الفعل، فأعطاهم هذه الأمور التي تمكنهم من تنفيذ المطلوب واجتناب المحظور جعلهم سواسية فيها. من أراد أن يسير في طريق الطاعة أعانه الأم على الفعل، ومن رفض خذله الله. هذه المسألة التي يقرأها الأخ. نعم. والفرق ثابت بين إرادة المريد. نرجع الآن لحظة، أعلق على الصفحة الأولى. قال يا أخوان، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، لا يريدها شرعا، واضح الكلام هذا، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. طيب كيف؟ قلنا هذا ابتلاء واختبار، أراد أن تكون في كونه فقدرها وخلقها ابتلاء واختبار، لكن لم يردها شرعا ودينا، فلذلك لا يحبها ولا يرضاها. وهذا قول السلف قاطبة، يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذه إيش؟ الإرادة الكونية مشيئة العامة. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، إذا استثنى لم يحلف إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا، لأنه قال إن شاء الله. ولو قال إن أحب الله والله لا فعلن كذا إن أحب الله، قال إذا كان واجب أو مستحب حنث حنث، إن كان واجبا أو مستحب. ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. أي نعم، لأن الواجب والمستحب داخل تحت الإرادة الشرعية الدينية فهو محبوب. فطالما قال والله لا فعلن مثلا، والله لا أصلن رحمي، لا أصلن عمي، إن أحب الله ثم لم يصل، نقول أنت حنفت، هذا حنفت. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة كونية خلقية وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، ثم ذكر الأدلة على ذلك. فما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضل ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذه المشيئة العامة. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح، إن كان الله يريد أن يغويكم، هذا أي مشيئة؟ أي إرادة الكونية. ولكن الله يفعل ما يريد الكونية. يريد الله بكم اليسر، هذه الشرعية. يريد الله ليبين لكم ويهديكم، الشرعية. والله يريد أن يتوب عليكم، الشرعية. يريد الله يخفف عنكم، الشرعية. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذه الإرادة الشرعية. هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القباح، هذا يفعل ما لا يريده الله، يعني ما لا يحبه الله ولا يرضاه. أما الإرادة الكونية فهي المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم بدأ يتحدث عن مسألة، تقرأ شيخ. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. أحسنت. من يشرح لنا هذه الشريحة؟ من فهم هذا الكلام؟ خذ 10 ثواني اقرأ الشريحة. نعم تفضل. ممتاز، أحسنت. يقول هنا ماذا يريد الشارح بهذا الكلام؟ سيأتي كلام طويل في هذه القضية، كلها مسألة جزئية. الآن عندما يريد الله عز وجل من الناس شرعا ودينا الصلاة والتوحيد، هو أراد من الآخرين أن يفعلوا ذلك، فالإرادة هنا متعلقة بفعل الغير ولا متعلقة بفعل الله؟ متعلقة بفعل الغير. فهناك فرق بين الإرادة المتعلقة بفعل الشخص وبين الإرادة المتعلقة بفعل الغير. فقد يريد الإنسان من شخص أن يفعل كذا ولا يعينه، فيقول له افعل كذا، افعل هذا الأمر. في فرق بين أن يقول أنا أريد أن أفعل كذا وبين أن أطلب من غيري أن يفعل كذا. قال الفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفعل أن يفعل فعلا هذه الإرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. وهذا الأمر محقول بين الناس، معروف هذا الأمر. الأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. الإرادة الثانية يعني هي الشرعية الدينية دون الأولى لأنها الكونية الخلقية. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. وتحقيق هذا مما يبين، هذه مسألة الإعانة اللي شرحناها، هذه مسألة الإعانة. يعني الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يفعلوا شيئا، فإذا هم عزموا على الفعل فمن حكمة الله أن يعينهم، وإذا هم رفضوا فمن حكمة الله أن لا يعينهم. ولا يكون المعتزلة يقول لا، وجب على الله أن يعين على المأمور، طالما أنه أمر بهذا الأمر وجب عليه أن يعينه، أو يصبح هذا الأمر خارج عن إرادته. فالآن أطال في هذه القضية، فهي مسألة الإعانة. الله عز وجل من عدله أعان الجميع قبل أن يفعلوا، أما مع الفعل فهذا مقتضى حكمته وفضله. هذا الكلام اللي الآن سيقرأه الأخ كل حال هذه القضية. نعم. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. هذا الشرع أعانهم قبل الفعل ولا ما أعانهم؟ أعانهم، والجميع سلاسل في هذا الأمر. ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله فجهة. هذا متى؟ هذا مع الفعل، هذا الآن تتحدث مع الفعل، هذا وفق حكمة الله. نعم. فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوا. هذا قبل الفعل حتى لا يحتجوا، بين لهم الإيمان، بين لهم ما فيه مصلحة لهم ما فيه منفعة لهم. نعم. ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، لأنهم لم يفعلوا الأسباب التي يستحقون بها الإعانة، هذه تكون وفق الحكمة. بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة. ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، أو جعل المأمور فاعلا له. فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق من حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. هذه مسألة الإعانة، كل هذا الكلام الطويل هو الإعانة، خلاصة ما ذكرنا. تعال نأخذ تأصيل سريع في مسألة القضاء والقدر، بحيث لو أتينا للمسألة الأخرى تكون القضية واضحة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فما تعريف القضاء والقدر؟ القضاء والقدر عندما نعرفه نحاول نأتي بخمس كلمات نحرص عليها أثناء تعريفنا القضاء والقدر. نقول هو الإيمان بأن الله تعالى قد قدر الخلائق في الأزل، هذه أول كلمة. الإيمان بأن الله تعالى قد قدر الخلائق في الأزل فعلمها كيف ستكون وكيف صفاتها، وكيف علمها الله سبحانه وتعالى وكتبها عنده، وشاء وقوعها وخلقها شيئا بعد شيء. هذا الإيمان بالقضاء والقدر، أن نؤمن بأن الله قد قدر كل ما سيكون في هذا الكون من الأزل، علمه وكتبه وشاء وقوعه وخلقه شيئا بعد شيء. أن تؤمن بأن كل ما في هذا الكون مخلوق لله، خلقه الله سبحانه وتعالى فعلمه وكتبه وشاء وقوعه، وتؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر له منزلة عظيمة في دين الإسلام، فهو ركن من أركان الإيمان الستة، لا يتم إيمان الإنسان إلا به، وهو أيضا متعلق بتوحيد الربوبية. لا يمكن للإنسان أن يكون مؤمن بأن الله هو خالق هذا الكون ومالكه ومدبره إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، وهو نظام التوحيد. هذا الإيمان بالقضاء والقدر له أربع مراتب أو أربع درجات. الدرجة الأولى درجة العلم، وهي أن نؤمن بأن كل ما في هذا الكون قد علمه الله قبل أن يكون، فعلم الله كل ما سيكون وكل ما كان، حتى الأشياء التي حكم الله عز وجل عليها أنها لن تكون علمها أن لو كانت كيف كانت ستكون، كما قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهذه المرتبة هي مرتبة الإيمان بعلم الله الشامل للماضي وللمستقبل، فالله عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. هل الله سبحانه وتعالى عالم ما العباد عاملون قبل أن يعملون؟ طيب، فإذا كان عالم ما العباد عاملون قبل أن يعملون، ألا يعني ذلك أن الإنسان مجبور على عمله؟ طيب كيف يكون؟ أليس هذا فيه جبر؟ إذا كان علم الله أن أبا لهب سيموت كافرا، كيف يأمره بالإيمان؟ فيه تنى له مشيئة. تفضل. الله عالم ما العباد عاملون باختيارهم وإرادتهم. علم الله ما العباد عاملون باختيارهم وإرادتهم. فعلم الله السابق إنما هو أن عالم الشهادة وعالم الغيب عنده سواء، أن عالم الغيب ماذا سيقوم العباد به عنده عند الله سبحانه وتعالى كعالم الشهادة، لكن ليس فيه أي جبر. ما ستقوم به باختيارك وإرادتك قد علم الله من الأزل أنك هذا الذي ستقوم به. علم الله من الأزل من منا سيحضر هذا الدرس ومن منا لن يحضر، علمه الله من الأزل. هذا علم الله السابق، لا جبر فيه البتة، إنما هو معناه أن عالم الغيب مكشوف عند الله كعالم الشهادة، فهو عالم الغيب والشهادة. واضح يا أخوان العلم السابق؟ الكتابة السابقة من المراد بها؟ المراد بها أن ما علمه الله أننا سنقوم به باختيارنا وإرادتنا كتبه إليه. هل فيها جبر؟ لا جبر البتة، لأن المكتوب عليك هو ما ستقوم به باختيارك وإرادتك. نتحدث عن المكتوب المتعلق بأفعال العبد الاختيارية. ما هو الشيء المكتوب عليك؟ المكتوب عليك هو ما تقوم به باختيارك وإرادتك، هو المكتوب عليك. فعلم الله أن سين من الناس سيصلي وصاد سيشرب خمر، علم الله ذلك من الأزل فكتب عنده ذلك. فهل لصاد أن يقول أنا مكتوب عليه شرب الخمر بالتالي أنا مجبور؟ لا، كتب الله ما ستقوم به باختيارك أنت وإرادتك أنت، فلا جبر البتة. فإذا أراد شخص أن يكون من أهل الإيمان من أهل الطاعة يفعل ذلك وهذا هو المكتوب، وإذا أراد أن يكون من أهل المعاصي يفعل ذلك وهذا هو المكتوب. فلا جبر في الكتابة السابقة البتة، لا جبر فيها. فالله كتب على العباد ما سيعملونه باختيارهم وإرادتهم، فقد كتبه عندهم. واضحة ولا صعبة؟ ما فيها أي إشكال. هذه الكتابة تتنوع الأنواع، منها كتابة أزلية فكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا التقدير الأزلي. وهناك تقدير عمري للإنسان عندما يكون تنفخ فيها الروح في بطن أمه فيمر بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. وهناك تقدير سنوي وهناك تقدير يومي. هذه كتابة يكتب على الإنسان ما سيقوم به. هذه الكتابة هل معناها الجبر؟ لا، كتب الله ما ستقوم به باختيارك وإرادتك كتبه عنده. هل هذه الكتابة الأزلية فيها تغيير وتبديل؟ لا، جفت الأقلام وطويت الصحف. لكن أحيانا يكون ما تطلع عليه الملائكة يكون ناقصا، مثلا أن هذا الإنسان عمره 60 سنة، هذا الذي طلعت عليه الملائكة فلان عمره 60 سنة، هذا الرجل لصلته لرحمه أنفق سنوات طويلة وهو قائم على والديه وقائم كذا، فكافأه الله وجزاه بأن أخر له في أجله بسبب صلته لرحمه فأعطاه 40 سنة زيادة في عمره. حدث تغيير ولا ما حدث تغيير؟ تغيير أين حدث؟ في علم الملائكة. يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن ماذا قال؟ وعنده أم الكتاب. فما في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه ولا تبديل، وما عند الملائكة هو الذي يحدث فيه التغيير والتبديل. طبعا الشارح يعني يميل إلى خلاف هذا، سيكون لنا قراءة لهم. إذن هذه الكتابة السابقة. الآن العلم السابق الكتابة السابقة فيها جبر ولا واضح؟ ما سيقوم به العبد باختياره وإرادته علمه الله وكتبه بس وأراده، وهذه الإرادة تحدثنا عنها الآن بشكل مفصل. فأراده منه، أراده كونا وأراده شرعا. ما علمه الله في الأزل وكتبه وشاء وقوعه خلقه شيئا بعد شيء. هل أعمالنا مخلوقة لله ولا نحن الذين خلقناها؟ الصلاة خلق الله ولا ما هو خلق الله؟ ها؟ طيب السماوات والأرض خلق الله ولا؟ فهي فعل الله. والصلاة خلق الله ولا ما خلق الله؟ فهي فعل الله. طيب كيف ايش الفرق بين السماوات والأرض وبين الصلاة؟ تفضل. نعم الصلاة من خلق الصلاة؟ ايش الفرق؟ خلقها خلقا مباشرا فهي خلق الله وهي فعله. والإنسان خلق الله فهو فعله، ولذلك ما يجوز تعيب خلقة شخص، لأن هذا خلق الله. ولا ما يجوز تتكلم على خلقته وعلى لونه وعلى هذا خلق الله، هذا خلق الله. فالإنسان خلق الله فهو فعل الله، فعيبك لخلقة الإنسان عيب للخالق. أما أفعال العباد فلم يخلقها الله خلقا مباشرا، خلقها الله بما خلق في العبد من القدرة والاختيار والإرادة والجوارح الممكنة له من الفعل. فلو أراد الله أن لا يفعل هذا العبد فعله لأخذ من هذه القوة وهذه الإرادة. هذا الشخص الذي يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع وهو كاذب. قال صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما استطاع أن يرفعها إلى فيه، نزع الله منه تلك القدرة. فخلق الله أفعال العباد بما خلقه فيهم من القدرة والإرادة التي تمكنهم من الفعل. فلذلك فعل العبد هو مخلوق لله، هو مفعول الرب وهو فعل العبد. فالعبد هو المصلي والصائم، وهو شارب الخمر، وهو السارق، والله خلقكم وما تعملون. الله سبحانه وتعالى خالق لعباده وخالق لأفعاله. لكن ما الفرق بين فعل العبد وبين السماء؟ أن السماء هي خلق الله، خلقها خلقا مباشرا فهي فعل الله، وأما أفعال العباد فهي خلق الله وهي فعل العبد. ولو أراد الله أن لا يمكن هؤلاء العباد من أفعالهم لفعل. طيب هذا مثلا هذه الساعة من خلقها؟ طبعا كلمة خلق ما تستخدم على هذه الأشياء، هذه الأشياء المصنوعة خطأ نقول من خلقها، لأن الخلق هو إيجاد من عدم، وأما هذه الأمور فهي موجودة مكوناتها، خلقها الله وأوجدها في الكون من حديد ونحن ذلك. لكن تقول هذه صنع من صنع مثلا الياباني، ماشي؟ لو أراد الله أن يجعل اليابانيين مجانين ولا يستطيع أن يفعل شيء لفعل أو لا؟ لفعل. فالله هو الذي مكنهم من ذلك والذي أقدرهم على ذلك. فلذلك هي مفعولة للرب، مخلوقة لله، هذه كلها من مخلوقات الله، لكونها من إنتاج هذا الإنسان الذي خلقه الله. واضح هذه مسألة الخلق؟ فأفعال العباد مفعولة للرب فعل العبد، مخلوقة لله بما خلقه الله عز وجل في العبد من القدرة والاختيار ونحو ذلك. قال الله ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. لو أراد الله أن يسلب عنهم نعمة البصر ما استطاع أن يرى الطريق فيمشوا، ولو أراد الله أن يسلب منهم نعمة الجوارح وسلامة الجوارح لمسخهم في مكانة شلل كامل، ما استطاع أن يفعل شيء. من الذي مكنهم من الفعل؟ هو الله. فهل القدر يا أخوان له علاقة بأفعال العبادة وليس له علاقة؟ لا شك أن القدر يتدخل في كل حياة العبد، ولذلك هذا الإمام بالقضاء والقدر يدفع الإنسان لفعل الطاعات ويبعده عن المعاصي والمنكرات. فكلما كان إيمان الإنسان بالقضاء والقدر راسخا كلما كان ذلك. واضح يا أخوان؟ فيصبح بقية الكلام المتعلق بهذه هو نفس الكلام الذي ذكرناه عن الإعانة، عن الإعانة التي تكون قبل الفعل والإعانة التي تكون مع الفعل. نعم تفضل. تركها أولى، لكن يعني هم يقصدون ترك هذه الكلمة أولى، خلق إيجاد من عدم، فترك التعبير بهذه الكلمة خلق أفضل، وهي من تعبيرات المعتزلة في الفرق. غالبا المعتزلة تقول الإنسان خلق هذا الفعل، نخلق جو، نخلق كذا، هذا الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان في أمور الصناعة يصنع. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. غدا إما أن نكمل موضوع القضاء والقدر، أو نكمل موضوع الصفات متعلق ب... نمشي على نفس المتن، نمشي على نفس سيرنا يعني. في الغالب نمشي على نفس المسار ونتحدث موضوع الإيمان، مسائل الإيمان.